إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أحمده سبحانه وأشكره ومن مزاوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا فاللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام الأفاضل فها نحن قد أضلتنا أيام كريمة أيام عظيمة أيام قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من هذه العشر قال ولا الجهل في سبيل الله قال ولا الجهل في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء فطوبى لمن جد واجتهد في هذه العشر من أعمال صالحة من صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك أيها الإخوة الكرام الأفاضل يطيب في هذه الدقائق أن ندور حول هذه الكلمات التي قالها ابن القيم رحمه الله قال في منيته والحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن الحق منصور لكنه ممتحن الحق منصور لكنه ممتحن قال الله جل شأنه ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون قال جل شأنه إنما ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد الحق منصور ولو بالقلة والباطل مخذول ولو بالكثرة لكن الأمر كله إنما يرجع لإذن الله وحده وليس بالقلة ولا بالكثرة قال الصالحون من المؤمنين كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة لكن هذه ليست القاعدة إنما القاعدة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة المهم بإذن الله والله مع الصابرين لذلك قال الله بعدها مباشرة فهزموهم لكن بإذن الله وحده فهزموهم بإذن الله الحق منصور لكن يشاء الله ويقدر أن يمتحن هذا الحق من عباد الله المؤمنين وبعباد الله الصادقين ليميز الله الخبيث من الطيب ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين قال هرقل لأبي سفيان لما قدم عليه وسأله عن هذه الأسئلة الطوال قال له هرقل بعدها إن كان ما تقول حقا فسيملك يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما تحت قدمي هاتين. وقد ملكها النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، لكنه لم يرى ولم يعاين هذه الحقيقة، لكنها حدثت فتبتلى هذه الأمة ويمتحن هذا الحق، يمتحن وتمتحن الأمة بالقوة وبالضعف، تمتحن بالعلم وبالجهل، تمتحن هذه الأمة بشخصيتها وبانعدام هذه الشخصية. فليس دائما ما يكون الابتلاء بالقوة وبالضعف وفقط، بل أحيانا يأتي الابتلاء بالعلم وبالجهل. وأنتم ترون أنه قد خرج علينا بعض الجهال والسفهاء، جمعهم الواقع والمواقع، جمعتهم غاية واحدة وهدف واحد، ألا وهو الإفساد في الأرض والإفساد في دين الله. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. خرجوا فسموا أنفسهم بالتنويريين وبالمجددين وبالمفكرين وغير هذه من الأسماء التي تشعرك أنهم أهل علم، لكن في الحقيقة أنهم أهل جهل ويريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. ينفقون أموالا ضارية، والله يقول إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ما غايتهم؟ ما هدفهم؟ هدفهم الإضعاف وزحزحة هذا الدين الإسلامي من قلوب ضعاف المؤمنين. كيف؟ يبدأون فيشككون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواة وحملة ونقلة هذا الحديث، ثم بعد ذلك يشككون في هذا الحديث حتى وإن كانت الأحاديث صحيحة، يلجؤون ولا يهتدون أبدا، هم لا يتعجلون في النتائج. بعض الناس يظن أن هؤلاء يستعجلون النتائج، لا والله أبدا، بل هم يبدأون بزرع البذرة وينتظرون ولو بعد حين، هم لا يتعجلون النتائج. تنظر في حال الضعفاء في سورة سبأ، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا، بل مكروا مش ساعة والاثنين والثلاثة، بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. من هنا يأتي العلماء في كل زمان ومكان، وقد هيأ الله لهذه الأمة أن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ الكتاب وبحفظ السنة بأن قيد لها منذ قديم الأزل، قيد لها أهل علم ينقحون ويدققون ويبحثون ويصححون ويضاعفون، ينفون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما هي ضعيفة، يبعدون الكذابين والوطاعين والضعفاء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله متم النور، هذه السنة النبوية، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المصدر الثاني من مصادر التشريع بعد القرآن الكريم. تتأمل في صفحات القرآن الكريم تجد أن الله سبحانه وتعالى قد قرن طاعته بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم في أكثر من 40 موضعا من مواضع القرآن. يقول الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قل أطيعوا الله والرسول وأطيعوا الله ورسوله، ومن يطع الله والرسول ومن يطع الله ورسوله، إلى غير ذلك من هذه الآيات التي على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحذر الله رب العالمين من مخالفة أمر النبي الكريم قائلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وسبحان الله، قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم مما يحدث في زماننا الآن. جاء عن المقدام بن معدية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته. سبحان الله، كأنه يرى ما يقول في زماننا صلى الله عليه وسلم: ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: هذا كتاب الله، عليكم بكتاب الله، فما أحله فأحلوه وما حرمه فحرموه. يعني بذلك أن يضرب بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض الحائط. والله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وتنظر في علاقة السنة النبوية بالقرآن الكريم تجد أنها علاقة متينة. فمثلا يقول الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فتأتي السنة النبوية مؤكدة لهذا المعنى، يأتي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. يأتي القرآن الكريم بقول الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أمر عام. فتأتي السنة النبوية مفصلة موضحة لهذه الصلاة، كيف تكون هذه الصلاة؟ ائتيني من القرآن بعدد الصلوات وعدد الركعات وهيئة الصلاة وأذكار الصلاة ومواقيت الصلاة وأركان الصلاة وشروط الصلاة. أين هذا في كتاب الله؟ أين هذا؟ تجده في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فننظر إلى الأحاديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فنصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي أمر مشكل في القرآن الكريم في نظرنا نحن، فتأتي السنة النبوية مزيدة لهذا الإشكال. يقرأ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فيأتي الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والرعب يملأ قلوبهم قائلين: يا رسول الله، وأينا لا يظلم نفسه؟ هم يقرؤون في القرآن الكريم آدم عليه السلام وهو يقول: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يقرؤون في القرآن الكريم قول موسى عليه السلام: قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. يقرؤون في القرآن الكريم قول يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وغير ذلك من الآيات التي وردت على لسان الأنبياء. فيذهبون إلى النبي قائلين: يا رسول الله، وأينا لا يظلم نفسه؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ويوضح لهم معنى الظلم، يقول: ألا تقرؤون ما قال لقمان لابنه وهو ينطقهم: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فوضح لهم النبي صلى الله عليه وسلم معنى الظلم هنا وفسره بالشرك. تأتي السنة النبوية مقيدة لمطلق جاء في القرآن. قال الله سبحانه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من اليد وأي يد تقطع وفي كم تقطع اليد لم يرد هذا في القرآن الكريم. فتأتي السنة النبوية موضحة مقيدة لهذا المطلق في كم وفي أي وأي جزء يقطع من اليد. تأتي السنة النبوية موضحة لهذه المعاني، بل تأتي السنة النبوية أحيانا تفصل ما جاء مجملا تحكي ما جاء مبهما، كقصة موسى والخضر عليهما السلام في سورة الكهف. تبدأ القصة: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أقضي حقبا. من أين بدأت القصة؟ وما الذي حمل موسى عليه السلام أن يقول هذه الكلمات؟ وما الأحداث؟ وما الرجل الذي كان مع موسى؟ فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. من هو هذا الرجل؟ يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالقصة كاملة، ويأتي بعد ذلك كله أناس لا علم لهم ولا خلاق، ومنذ قديم الزمان وهم يبحثون عن أدنى فرصة تمكن لهم ليخرجوا فيطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصريحة، وتنظر في أقوالهم تجد أنهم ينفون فرضية الحجاب، يشككون في المواليد، يضاعفون من الآذان ويقولون إن صوته مزعج، تجد أنهم في أحاديث الإسراء والمعراج ينفونها وينكرونها، إلى غير ذلك مما هو معلوم لدى أهل السنة ولدى أهل التدين ولدى أهل الدين. مهما اختلفت مذاهبهم تجد أنهم يثبتون ذلك. ما الغاية من وراء ذلك؟ تشكيك المؤمنين في دينهم. وما الواجب علينا؟ الواجب علينا أن نحمي أنفسنا فلا نسمع لهم. يقيد الله من يخرج فيرد عليهم، أما من كان لا علم له كبير بهذه المسائل فلا يسمع لهؤلاء أبدا. فإن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، تنظر في أناس ألحدوا وسلكوا مسلك الإلحاد، تخرج فتسأل أحدهم: ما الذي حملك على أن تشرك بالله وأن تنفي وجود الله أصلا؟ تجد أنه سمع لبعض من هؤلاء. قال الله جل شأنه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، أي واعمل إيه؟ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وإما يمسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، تحذر من هؤلاء ولو لم تعلم عنهم الكثير والكثير. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ضع أولادك وأبنائك في حلقات القرآن، في مجالس الذكر، في تعليم كتاب الله وتعليم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يحميهم، هذا الذي يتكفل بهم. علم ولدك القرآن وسيعلم القرآن ولدك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن لله في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها، ألا فاغتنموها. بدأنا من اليوم هذه الأيام العشر، أيام فاضلة، أيام لا تأتي في العام إلا مرة واحدة، هي خير أيام الدنيا. حتى تكلم العلماء أفضل أم هذه العشر؟ فذكروا أن هذه العشر هي أفضل، لكن الليالي في شهر رمضان هي أفضل، أيام فضيلة. يكلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرنا في الفضل، فيقول: ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من هذه العشر. معنى ذلك أن الحسنة في هذه الأيام ليست كالحسنة في غيرها، الذكر في هذه الأيام ليس كالذكر في غيره، الصدقة في هذه الأيام ليست كالصدقة في غيرها، الدعاء في هذه الأيام ليس كالدعاء في غير هذه الأيام. فالجأوا إلى الله سبحانه وتعالى بقلوب صادقة خاشعة، وابدأوا هذه الأيام بالتوبة، ابدأوا هذه الأيام بالاستغفار، ذاهبين إلى الله بقلوبكم قبل أجسادكم، مستغفرين الله سبحانه وتعالى، داعين الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يعز دينه وكتابه وعباده المؤمنين، سائلين الله سبحانه وتعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يفرج كرب المكروبين، وأن ينفس هم المهمومين، وأن يرفع راية الدين، مخبتين متوكلين على الله سبحانه وتعالى في أيامكم. اغتنموا هذه الأيام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا رب أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مكروبا إلا وفرجت كربه، ولا هموما إلا وفرجت همه، ولا غائبا إلا رددته، ولا مسافرا إلا حفظته، ولا طالبا إلا وفقته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عقيما إلا بالولد الصالح رزقته. يا رب ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، اهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، اجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم. أيها الإخوة الكرام، اليوم هو يوم الجمعة، فأكثروا من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، واحرصوا على قراءة سورة الكهف فإنها نور بين الجمعتين، وفي يوم الجمعة ساعة تبدأ من بعد العصر، ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه، فاسأل الله من فضله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى الصلاة.